والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ويصلح سبيل قراءة. نعم نعم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. حسبك. هذه الآيات الثلاث الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الآيات من سورة الأنعام. يقول جل وعلا وكذلك نفصل الآيات. هكذا نفصل الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يدل المرء على طريق الخير ويجنبه طريق الشر. كذلك نفصل الآيات نبينها ونوضحها حتى لا ندع هناك شك عند أحد ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأبو جهل يقول لا نكذبك يا محمد ولكن نكذب ما جئت به جحودا واستكبارا لأنه يقول تفاخرنا مع بني هاشم بني مخزوم مع بني هاشم تفاخرنا معهم فقالوا فينا كذا وفينا كذا وفينا كذا فساويناهم أو كذنا حتى كذنا نكون كفرسي رهان متساوين. فقالوا منا رسول يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك ذلك والله لا نؤمن به والله لا نؤمن به. فمن هلك هلك والعياذ بالله عن بينه هو أهلك نفسه باختياره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا أقام الحجة على العباد أرسل الرسل وأنزل الكتب وجاءت البينات ووهب العقول والتصريف والتمييز ثم من هداه الله جل وعلا فبتوفيقه سبحانه وتعالى لعبده واختيار العبد ومن أضله الله جل وعلا فبعدله والعبد اختار ذلك ترك طريق الهداية وسلك طريق الغواية والضلال. وكذلك نفصل الآيات نبينها ونوضحها. والمراد بالآيات العلامات البينات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين وليستبيل سبيل المجرمين. ثلاث قراءات سبعية كلها، لتستبين بنصب سبيل ورفعه، وليستبيل بالرفع فقط، لتستبين يا محمد أنت سبيل المجرمين، لتستبين سبيل المجرمين، لتستبين سبيل المجرمين، مسند إلى الفعل إلى سبيل، لتستبين سبيل المجرمين. وبالياء ليستبين سبيل المجرمين، ليستبيل ليتبين، يكون مسندا إلى سبيل، فاعلها سبيل، ليستبين ويظهر ويبين سبيل المجرمين. وإذا ظهر وبان سبيل المجرمين عرف سبيل الحق والهداية. يقول حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قد أقع في الشر من حيث لا أدري، وأنا أسأل عنه. وعمر رضي الله عنه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومعرفة الجاهلية مطلوبة للمسلم حتى يحذرها، لا يقع فيها من حيث لا يشعر. ولتستبين لتظهر سبيل المجرمين، فإذا ظهرت وعرفت أن هذه السبيل مهلكة وموصلة إلى النار فاجتنبها العبد سلك طريق الخير والهداية. قل يا محمد: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. نهاني ربي الذي أرشدني ووجهني ووفقني وألهمني طريق الرشد وطريق الصواب، نهاني أن أعبد الذي تدعون من دون الله. هم يدعون آلهتهم كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يدعون اللات ويدعون العزى ويدعون منات، أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر ولا تدري عما يقولون شيئا. نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهاني ربي عن ذلك، لأن هذا طريق المجرمين، سبيل الغواية. قل: لا أتبع أهواءكم، لا أسلك مسلككم في عبادة الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، وإنما أعبد ربي وحده. قل: لا أتبع أهواءكم، ما قال جل وعلا قل: لا أتبع عبادتكم، وإنما قال أهواءكم، لأنهم عبدوها لا عن علم ولا عن عقل، وإنما عن هوى، والهوى يعمي ويصم، الهوى هلاك، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قل: لا أتبع أهواءكم، قد ضللت وقد ضللت، قراءتان. إذن إن اتبعت أهواءكم فأكون ضللت، ضللت عن الصراط المستقيم، غويت وهلكت وبعدت عن الهدى. قل: لا أتبع، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هم سلكوا مسلك الهوى، والرسول صلى الله عليه وسلم إن سلك مسلكهم قال: ما أنا من المهتدين. وإذا ابتعدت عن مسلككم صرت بإذن الله من المهتدين. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني على بينة من ربي. نعرف أن هذه الآيات مكية في إثبات التوحيد وعبادة الله وحده، لأن النبي حال نزول هذه الآيات يخاطب المشركين. قل إني على بينة من ربي، ما أنا صابر ولا أنا هالك ولا أنا مخطئ ولا أنا ضال، وإنما على بينة، على هدى، على بصيرة من أمري. قل إني على بينة من ربي، ربي جل وعلا بين لي ما أسلكه، فأنا أسلك بأمر ربي. وكذبتم به، وكذبتم به يصح أن يعود الضمير إلى الله جل وعلا، وكذبتم بربي، وكذبتم بربي، أو كذبتم بالبينة التي جئت بها لأنها متضمنة معنى البيان. وكذبتم به أي بالبيان والإيضاح الذي أتيت به. وكذبتم به أو كذبتم بالقرآن الذي أتيت به من ربي تبارك وتعالى، فيصح الضمير هذا أن يعود إلى أمور كثيرة وهي غير متنافية، إذا عاد على واحد منها تضمن الأخريات. وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي ما تستعجلون به، الأمر لله جل وعلا، كأنهم قالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، كأنهم قالوا ائتنا بالعذاب، ائتنا بالعذاب الذي تعيدنا، على سبيل التهكم والتعجيز والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما عندي ما تستعجلون به، ما هو العذاب من عندي من أجل أن آتيكم به أو أنزله بكم، لا هذا ليس إلي، أنا علي البلاغ. والعذاب والرحمة والجنة والنار عند الله جل وعلا لا شريك له. ما عندي ما تستعجلون به، ليس عندي. قد يقول قائل: ألم يأته ملك الجبال ويقول له إن شئت يا محمد طبقت عليهم الأخشبين، الجبلين، هذا الذي خلفنا والذي أمامنا، إن شئت طبقت عليهم الأخشبين. ملك الجبال، الجبال عنده كخردلة في يد الواحد منا، مختص بالجبال، جاء به جبريل عليه السلام، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال: يا محمد، هذا رسول الجبال، هذا ملك الجبال، أرسله الله إليك، فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أرسله الله جل وعلا به، فقال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قد يقول قائل: أليس بين هذه الآية وهذا الحديث شيء من الاختلاف؟ قال: لا، ليس فيه اختلاف. هو يقول: ليس الأمر إلي، ليس الأمر إلي، وفعلا ليس الأمر إليه، وإنما هو إلى الله، والله جل وعلا هو الذي أرسل له ملك الجبال. فتلك الساعة أجل عليه الصلاة والسلام، لكن لو طلبه في المستقبل ربما ما يأتيه، الله جل وعلا أراد إيناسه وتفريج ما هو فيه من الشدة والكرب عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا رأف به وأراد أن يكرمه بأن يكون ملك الجبال طوع أمره، فهو الحليم عليه الصلاة والسلام الرحيم بالأمة قاطبة بمؤمنهم وكافرهم، ويود أن يسلم الكافر وأن يقوى إيمان المؤمن، فهو عليه الصلاة والسلام ما سأل العذاب لأمته، وإنما سأل الله أن يرفع عنهم العذاب وأن لا يهلكهم بسنة بعامة. فالهلاك بيد الله، قد يمنحه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقتا ثم ما يكون له، حتى لو طلبه قال عليه الصلاة والسلام ما عندي ما تستعجلون به، ما ليس إلي وإنما هو إلى الله جل وعلا. إن الحكم إلا لله فهو الحكيم بين عباده جل وعلا، والحاكم بينهم والحاكم عليهم سبحانه وتعالى على مقتضى حكمته، يعذب لحكمة ويرحم لحكمة ويدخل الجنة بحكمته ورأفته ورحمته، ويدخل النار بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، هذا في حصر، ما الحكم إلا لله، إن هذه نافية، إن الحكم إلا لله فهو الحاكم جل وعلا يقص الحق وهو خير الفاصلين، وفي قراءة يقضي الحق بالضاد بدل الصاد، يقضي الحق يعني، والمعنى متقارب، فهو جل وعلا يحكم بالحق ويقص الحق ويقضي بالحق سبحانه وتعالى، يقص الحق وهو خير الفاصلين، يفصل بين عباده على ما يستحقونه، لأنه يعلم جل وعلا ما في ضمائرهم، ويحكم بالعدل بخلاف حكام الدنيا، فقد يجتهد الحاكم في أن يحكم بالعدل فلا يوفق له. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وأعدل الخلق حكما، يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، أقوى في الحجة، فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، حتى وإن كان بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعلم المتحاكم حقيقة الأمر أنه مبطل في حكمه ولا يستحق، ما يحل له الحكم، وحكم القاضي لا يبيح الباطل ولا يحق للمرء غير حقه، وإنما يرفع الخصومة فقط، وإلا علم حقيقة الأمر كما هي عند الله سبحانه وتعالى. يقص الحق وهو خير الفاصلين، تبارك وتعالى خير من يفصل بين عباده سبحانه. يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم المجادلة والعناد، كذلك نفصل الآيات أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها، ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل. تستبين قراءتان في الياء في التاء، تستبين أو يستبين، وليستبين ولتستبين. نعم. وقوله قل إني على بينة من ربي، وسبيل المجرمين فيها الرفع والنصب، الرفع على أنها فاعل والنصب على أنها مفعول به، تستبين لتظهر لك يا محمد سبيل كذا.